بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب. قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والضئر هو المرضع، كان ضئرا أي مرضعا، وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة. وأصل الضئر من ضأرت الناقة إذا عطفت على غير ولدها، يقال امرأة ضئر ورجل ضئر، اعتبار اللبن لبنه. فجعلت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فموت الأولاد محزن، ومع هذا الحزن حتى وإن حصل دمع وحزن القلب ينبغي أن يضبط اللسان بما يرضي الله عز وجل. العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وفي لفظ آخر: إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. خاطبه ميت ولم يكن دعاء الأموات، وإنما خطاب لا يراد به ظاهره أنه دعاء للأموات، ولا يراد به تفريج كرب أو دفع ضر أو جلب نفع، مثل هذا يجوز. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين استفسر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله لما كان يظن أن هذا الدمع أو أن هذا الحزن فيه شيء، فأبان له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا شيء في ذلك، لا في دموع العين ولا في حزن القلب على القريب الحميم، ولا في البكاء الذي لا تسخط فيه. وفي هذا الحديث دليل على تقبيل الطفل: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، أي الذي زوجته ترضع هذا الولد إبراهيم عليه السلام، وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول إبراهيم فقبله. والمرأة تضع ولدها عند امرأة ترضعه ثم تزور ولدها بين الحين الآخر، هكذا الرجل يزور ولده ينظر حاله وكيف صحته، وإن احتاج إلى علاج عالجه أبوه. هذا كان في القديم كثيرا المرضعات، في الأخير قل هذا، وجدت حضانة لا سيما في المدن عبارة عن حضانة ومستشفيات وما كان من هذا الباب. وتقبيل الولد وشم الولد أيضا، فإنه له رائحة، أمه تجد من تلك الرائحة التي لولدها النظيف كأنها مسك عندها، وهكذا أبوه يشعر برائحة منه، شيء أراده الله سبحانه وتعالى للمحبة الحاصلة يستروح ذلك الجسم. وأن الرحمة مطلوبة، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم أرحم الخلق. وفيه البيان للمستفسر والمستفصل والسائل أو من عنده إشكال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر تنتابه الأحزان والأمراض والآلام والابتلاءات، ولكن مع هذه الآلام والابتلاءات رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم لما يرضي الله، ولنا به أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمهما كان الإنسان في حالة من ضيق أو حصول أذى عليه، ينبغي أن يكون في إطار ما يرضي الله، لا يخرجه الضيق ولا الحزن ولا ما يحصل من الأذى أو الفتن التي تقع عليها وغير ذلك عما يرضي الله. فإن تجاوز تعدى حدود الله وأوقع نفسه فيما يضره ويسد عليه بعض سعادته وخيره. قال الحافظ رحمه الله: كأن المراد به ما أورده المصنف حديث ابن عمر، المراد به ما أورده المصنف في الباب الذي بعد هذا، إلا أن لفظه إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب، فيحتمل أن يكون ذكره بالمعنى لأن ترك المؤاخذة بذلك استلزم وجوده، وأما لفظه فثبت في قصة موت إبراهيم. قال الطيب: فيه معنى التعجب، وأنت يا رسول الله لو تستدعي معطوف عليه أن الناس لا يصبرون على المصيبة وأنت تفعل كفعلهم، كأنه تعجب لذلك منه مع عهده منه أنه يحث على الصبر وينهى عن الجزع. ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزع، ولكن رأوا منه أن الدمع والبكاء. أجابه بقول: إنها رحمة، أي الحالة التي شاهدتها مني هي رقة القلب على الولد، لا ما توهمت من الجزع انتهى. ووقع في حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه، يعني هو الذي الآن قال وأنت، وقد جاء الحديث عنه: فقلت يا رسول الله تبكي أو لم تنهى عن البكاء؟ وزاد فيه: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة، نغمة له لعب ومزامير الشيطان، صراخ المغنين عند نغمة، ونهيق بعضهم للانتعاش الذي يحصل له بسبب نعمة أنعم الله عليه بها مثل نعمة الصحة والعافية، ثم يأتي بالمطربات سواء في أعراس أو في غيرها، وإذا به ينتعش ويصيح ويصرخ وهكذا حتى يفقد بعض ما كان ينبغي أن ينضبط به. وهكذا سماع الأغاني يأكل من نعمة الله، ثم خاصة في هذا البلد يأكل القات، ثم يركب سيارته وشغل أغنية، وإذا به ربما قد طاش بعض عقله، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة الشيطان. قال: إنما هذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. وفي رواية محمود بن لبيد، والحديث كما ترى ما هو من حديث عبد الرحمن، الحديث أصله حديث أنس، فجعله من حديث عبد الرحمن غير مأمون الشذوذ والضعف إن سلم سنده. وإن قال: وفي رواية محمود بن لبيد فقال: إنما أنا بشر. وعند عبد الرزاق من مرسل مكحول: إنما أنهى الناس عن النياحة أن يندب الرجل بما يندب الرجل أو يندب الرجل بما ليس فيه، وهذا مرسل. وإنما شاهدنا أن إيراد الإمام البخاري هنا في لهذا الباب ولهذا الحديث هنا يفسر به ما تقدم تفسيره كثيرا، ويوضح مزيدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه دمع عين وحصل منه بكاء على ميت، وأن هذا لا يضر بالإيمان ولا يضر وليس فيه انتقاد، إنما النوح والتسخط. أما الحزن مع ما يرضي الله لا محذور فيه، هذا قد لا يملك الإنسان، يعني فوق طوق الإنسان أن يقال لا تبكي أو لا تحزن، فوق طوقه عند المصيبة والشدائد. إلهنا بارك الله فيكم.